نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقل من رحيق مختوم ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها صدق الله العظيم. إنه لقرآن كريم.